وأرفع وأنقى يعني صحة من سنن ابن ماجه كما ذكر هؤلاء رحمة الله تعالى على الجميع. أطلنا عليكم الوقت؟ طيب ما عليش، نكتفي بهذا اليوم لغياب بعض الناس، وغدا يطول المجلس أكثر. نعم شيخ، ذكر في مقدمة التنبيه قال لا يعني لا ينظر للحديث كونه ضعيف المؤلف صاحب الكتاب، ما فهمت، ذكر تنبيه شيخ؟ أي صفحة؟ صفحة شيخ صفحة 38 38 أيوة. قال إن الأحاديث التي في كتب الأوائل تورد كما هي دون النظر إلى صحتها أو ضعفها، أيوة، برعاية لكونها في أول كتاب أو آخره، وليس المقام هنا مستدعا لتخريجها وبين حالها في علم ذلك. نعم، أين إشكال؟ شكت لك لما قلت الحديث ضعيف جاء من طرق واحد صحيح. لم الإشارة فقط، لم الإشارة للتنبيه يعني، ما ذكره ليس لازما، والأصل أن يقرأ الكتاب، الكتاب كما هو، يقرأ الكتاب كما هو، ها تورد كما هي دونها، يعني ما يحتاج أن نحقق من تحت صحيح ضعيف، ما يحتاج، لكن من باب التنبيه فقط، لكن الحديث صحيح، هو الحديث صحيح، لكن من باب التنبيه ما في لا بأس، لا يوجد ما يمنع. والله أعلم، سبحانك اللهم وبحمدك.